الحد أو القصاص إلا بحضرة الإمام أو نائب الإمام للإرشاد إلى الطريقة المثلى في ذلك. نعم. لافتقاره إلى اجتهاد وخوف الحيث. وخوف الحيث، يعني مثلا حكمنا بالقطع، قطع اليد وحكمنا بالقطع، لو قلنا لأهل المجني عليه اقطعوا يده، ربما يقطعونها من المرفق، ربما يقطعونها من الكتف، فهذه تحتاج إلى اجتهاد من ولي الأمر وأمن من الحيف، فلا بد من حضور ولي الأمر أو من ينوب منابع. نعم. ولا يستوفى إلا بآلة ماضية، بآلة ماضية يعني حادة، أما الآلة الكالة فإن فيها تعذيب، لو قتله مثلا بسيف لكن السيف كال يضرب يضرب أربعة، هذا في تعذيب، فلا بد أن تكون الآلة ماضية، أن تكون حادة. نعم. وعلى الإمام تفقد الآلة، الإمام ولي الأمر، من فوضه ولي الأمر لتولون التنفيذ الآن مفوضين من قبل ولي الأمر، فبقى قبل التنفيذ يتفقدون آلتهم، فغالبا يحتاج إلى ضربة واحدة، ضربة كافية، لا يمكن أن يعيد الضرب مرة أخرى، لقطع الرقبة ضربة واحدة يفصل الرأس عن البدن، وهذا فيه إحسان، فيه إحسان إلى المجني عليه، بخلاف ما لو بدأ يضربه هكذا. نعم. فالذي يتولى التنفيذ مقول من قبل ولي الأمر، وهو يتفقد آلته، يتفقد سيفه. نعم. وعلى الإمام تفقد الآلة ليمنع الاستيفاء بآلة كالة، ليمنع الاستيفاء بآلة غير ماضية، لأن هذا في تعذيب. نعم. لأنه إسراف في القتل. نعم. وينظر في الولي، وينظر في الولي، إذا كان الولي يجيد مكنه، إذا كان الولي ولي الدم لا يجيد تولاه غيره، والآن القتل ليس من السهولة بمكان، وقد حدد ولي الأمر من يتولى هذا العمل ولديه المقدرة، لأن بعض الناس أو الأكثر لا يستطيع، وإن كان ابنا للمجني عليه أو أخا أو هو ولي الدم يصعب عليه التنفيذ، بل تجدهم لو شاهد جلد فضلا عن قتل، لو شاهد جلد يغمى عليه، فهذا يحتاج إلى أناس مختصين، فولي الأمر أجزل الله مثوبته ورفع قدره حدد من يتولى هذا الأمر عند صدور الأحكام الشرعية، يقومون بالتنفيذ بضربة واحدة. نعم. وينظر في الولي فإن كان يقدر على استيفائه، هذا في وقت المعلم رحمه الله قبل مئات السنين لم يحدد أحد، فيقول ينظر في الولي، إذا كان يستطيع خوله، إذا كان لا يستطيع استناب عنه، أما الآن ولله الحمد فهناك من يقوم بتنفيذ الأحكام الشرعية ممن هو مخول من قبل ولي الأمر. نعم. فإن كان يقدر على استيفائه، إن كان يقدر ويحسنه مكنه، إذا ما يقدر قال له وكل، وكل من ينوب عنك. نعم. وإن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه منه، وإلا أمره أن يوكل. نعم. وإن احتاج إلى عجرة فمن مالي، ومن مال جانب. ما معنى العبارة هذه؟ وإن احتاج إلى أجرتين فمن مال جانب، وش معنى العبارة هذه؟ وهذا في وقت المؤلف رحمه الله، قلنا قبل مئات السنين، يعني مثلا وجد عندنا قصاص، فترتب القصاص على هذا الرجل، قلنا لولي الدم نفذ، قال أنا ما أقدر، للثاني ما أقدر، للثالث ما أقدر، ما وجدنا أحد، قال واحد أنا أستطيع، لكن لا أنفذ إلا مثلا 100 ريال، 100 هذه منين يجيبها؟ نعم، من مال جان، الجاني الذي نريد قتله، نقول ادفع 100 ريال لنعطيها هذا الشخص ليقوم بتنفيذ القصاص فيه. هذا طيب لماذا أمرناه بهذا؟ قالوا هذا كأجرة الكيال، عندما يكون إنسان عنده مزرعة وعنده حبوب، نحتاج مثلا منه إلى 50 صاع إلى 60 صاع نحتاج منه إلى 1000 كيلو من التمر زكاة، نقول أحضر من يزنها واعزلها لأجل أن نعطيها الفقراء. فأجرة الوزن وأجرة الكيال تكون على من؟ على صاحب المهد. كذلك أجرة من يقوم بالقصاص على من ثبت عليه. هذا قول. القول الثاني قالوا لا، بعض العلماء قالوا لا ما يلزم، الذي جنى يجب أن يمكن، يمكن من رقبة يعني لا يمنع، أما أن يدفع لمن يقوم فليس مسؤولا. ولسنا بحاجة إلى هذا الأمر، لأن ولي الأمر حدد وهيأ من يقوم بهذا الشيء وصرف لهم ما يستحقون، فلا نأخذ لا من جام ولا من مجني عليه، وتنفذ الحدود عن دراية ومعرفة، وينفذ القصاص بطريقة سليمة شرعية بحمد الله، وهذه نعمة نحمد المولى عليها. وإن احتاج إلى أجرة فمن مال جانب، ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف. بضرب العنق بسيف، وهناك قول آخر أنها بمثل الجناية، يعني إذا ضرب بحجر يكون بحجر، إذا ضرب بخشبة تكون بخشبة، إذا ضرب بسكين يكون بسكين، هذا قول آخر. وإنما عندنا وعندنا حديث لا قود، لا قود إلا بالسيف، فهو السيف آلة ماضية تريح البال وتسرع في تنفيذ الحكم الشرعي. وقول آخر أنه يكون بمثل ما فعل. الدليل على القول الآخر أن يهوديا رط جارية رأس جارية بين حجرين، فأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم برض رأسه بين حجرين، فدل على أن الجناء، أن القصاص يكون بمثل الجناية إذا كان مما يجوز. أما إذا كان لا يجوز، كأن تكون الجناية بإسقائه الخمر فالخمر لا يجوز، أما إذا كان بشيء لا يجوز كأن تكون الجناية بسبب لواط فاللواط لا يجوز أيضا، فلذلك يكون السيف مريحا ومطمئنا وسريعا في إنفاذ الحد والقصاص. نعم. ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره، لقوله عليه الصلاة والسلام لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه. ولا يستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف. بسكين ونحوها لأجل ألا يكون هناك حيف أو زيادة، فقلنا بأنه لا قود إلا بالسيف، ورواية أخرى أن تكون بمثل ما فعل إذا كان مما يجوز. طيب ما هو الذي لا يجوز؟ قلنا لو كان الجناية بسبب لواط أو كانت الجناية بخمر فهذا لا يمكن أن يفعل بالجاني وغير ذلك. نحن صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.